أرسل القائد المحترم كيم جونغ أون مائدة وليمة فاخرة إلى الجتة كواك بيونغ أوك القاتل في حارة سوكبون لحي سوسون بمدينة بيونغيانغ بمناسبة يوم ميلاد المئوي، وذلك وسط ازدياد صفوف المعمرين الذين يبلغ عمرهم 100 سنة على مر الأيام في بلادنا بفضل الإجراءات الشعبية ومنافعها لدى حزب العمل الكوري والدولة.